قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: قال علامة المؤمن، قال أخبرنا سويد بن نصر، قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال القاضي يعني ابن الكسار: سمعت عبد الصمد البخاري يقول: حفص بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا أعرفه إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الغبالي المشهور بالرواية عن البصريين وهو ثقة، ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم. سمعته يقول: لا أعلم روى حديث أنس بن مالك المرفوع: أمرت أن أقاتل الناس، بزيادة قوله: واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا، عن حميد الطويل إلا عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البصري، وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة هي آخر التراجم التي ذكرها النسائي رحمه الله في كتاب الإيمان وشرائعه، وسبق أن مر الحديث في ترجمة علامة المؤمن أو علامة المسلم، وأن من تلك العلامات أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذكر منها أيضا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الأنصار ومحبة علي رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين، وختم الكتاب بهذه الترجمة. وبعد الفراغ منها جاء في آخرها الإشارة إلى بابين سبق أن مر في هذا الكتاب الذي هو كتاب الإيمان وشرائعه، أحدهما في باب علامة المسلم والمراد به والذي أشير إليه ترجمة أو اسم شخص روى عنه الإمام النسائي وهو في الحديث 12 بعد 5000 يعني 5012، وفيه حفص بن عمر قد قال في آخره: قال القاضي يعني بن الكسار: سمعت عبد الصمد البخاري يقول: حفص بن عمر لا أعرفه إلا أن يكون سقط الواو من عمرو، وهو حفص بن عمرو الربالي. وقد سبق أن مر عند دراسة الحديث أن عمر هو عمر بن حفص، حفص هو بن عمر ابن عمر وليس بن عمرو، وهو من شيوخ النسائي، وروى عنه النسائي وحده ولم يروي عنه الباقون. والتنبيه الثاني وهو أن الحديث الذي ورد في باب ما يقاتل كيف يقاتل الناس، علامة يقاتل الناس وعلامة يقاتل الناس، وفيه أن الحديث الذي أقول لا يحب ليؤمن أحدكم هو الحديث 18 18 أيوة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وجاء في آخره: فإذا صلوا فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. والإشارة التي ذكرت في آخر الكتاب أي آخر كتاب الإيمان حول هذا الحديث قال إن الزيادة التي هي قوله: فإذا صلوا شهد الله لهم محمد صلى الله عليه وسلم وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا، هذه لم يروها عن حميد بن أبي حميد الطويل إلا عبد الله المبارك ويحيى بن أيوب البصري. والحديث سبق أن مر في رقم 18,500 يعني ضمن الأحاديث التي هي في كتاب الإيمان. وابن الكسار وعبد الصمد البخاري لا أعرفهما، وهم طبعا مندوب يعني ممن جاء بعد النسائي وبعد ابن السني، وهذا من الإضافات التي أحيانا تكون في الكتب وليست من المؤلف، ولا يعني ليست من المؤلف ولكنها قد تكون من أحد الرواة للكتاب، كما سبق أن مر بنا في البخاري أحيانا يأتي زيادات للفربري الذي هو راوية البخاري، وكذلك أحيانا زيادات لوراقه، يعني يقول قال فلان الذي هو الراق البخاري. ولا أعرف أنا القاضي ابن كسار ولا عبد الصمد البخاري. والملاحظة الأولى وهي قوله حفص بن عمر أو يحتمل يكون حفص بن عمر، نبه عليها في الحاشية، وأن المقصود أو المراد هو حفص بن عمر، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. الإسناد والتنبيه الثاني صحيح؟ نعم. ما أدري أنا، يعني ما أدري هل إنه ما انفرد إلا فلان أو ما فلان، وانفراد فلان وفلان ويعني لا يؤثر، لأن تفرده أو تفرد يعني أي واحد منهم معتبر، وهو مثابة الزيادة من الثقة، ولا بأس في ذلك ولا يؤثر على صحة الحديث، بل الحديث صحيح وهذه الزيادة صحيحة. هو اللي مر معنا عبد الله المبارك يحيى بن أيوب موجود في، نعم اللي مر معنا، نعم عبد الله المبارك هو الذي مر، لكن يحيى بن أيوب ما أدري هل هو موجود في النساء في السنة الكبرى، لأنه سيأتي يعني في هذا في أول الباب أو الكتاب الذي معنا التنبيه على ذكر. أنا ما نظرت في السنة الكبرى، لكن سيأتي يعني ذكر يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن بشر، وأن حديثهما أولى بالصواب، وهم ليس موجود في المجتبى ولكنه موجود في الكبرى، ولكنه موجود في الكبرى، لأنه لا ذكر ليحيى بن سعيد الأنصاري ليحيى بن سعيد القطان ولا لمحمد بن بشر يعني في الأسانيد التي ذكرها النسائي، فقد قال في يعني ورواية يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب، ولا وجود ليحيى بن سعيد ولا محمد بن بشر في المجتبى، ولكن أحاديثهم في السنة الكبرى. فلا أدري يعني هل يعني الإشارة إلى شيء في الكبرى في المجتبى، أو أن هذا من الصغرى ولكنه سقط منها وبقيت الإشارة إليه. الحاصل أن يعني هذا الاسم يمكن أن يكون ويحتمل، لأنني ما نظرت بالنسبة ليحيى بن أيوب يعني البصري. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عبد الله هو ابن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن جرى سؤال عن إطلاق العيد على يوم الجمعة، وهل يقال له يوم عيد وهو عيد الأسبوع، وقلت أنني ما يعني ما أذكر الآن يعني نص يعني في هذا، ولكن بالرجوع يعني وجدت أن صحيح البخاري يعني فيه حديث في آخر كتاب الأضاحي وفيه في آخره أن عثمان رضي الله عنه خطب الناس في يوم العيد وكان يوم جمعة، فقال في خطبته: أيها الناس، لقد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، لقد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، أي عيد الفطر أو عيد الأضحى، والعيد الثاني الذي هو يوم الجمعة، الذي هو يوم الجمعة، ثم قال يعني كما جاء مبينا في بعض الأحاديث أو مشيرا إلى ما جاء في بعض الأحاديث: فمن صلى أو من حضر العيد وأراد أن ينتظر الجمعة فليفعل، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، يعني معناها أن من حضر العيد لا تلزمه الجمعة في ذلك اليوم، وإنما يصلي ظهرا إذا جاء وقت الظهر إذا كان في مكان آخر، المهم أنه لا يلزمه أن يأتي لصلاة الجمعة إذا حضر، إذا وافق يوم عيد يوم جمعة، لأن حضر العيد لا تلزمه الجمعة، ويصليها ظهرا إذا كان في مكان نائي أو كذا، كونه يسعى للجمعة في هذا اليوم لا يلزمه ذلك، لأنه حصل أن صلى يوم العيد في أول ذلك اليوم، فأجزأه ذلك الاجتماع العام عن هذا الاجتماع العام الذي قد اعتاده الناس في كل يوم من أيام الجمعة. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم، يعني هذا الحديث طبعا ورد عنه مثلا حديث، وعثمان رضي الله عنه إنما قال هذا بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا استدل بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيد على الأعيان بهذا الحديث، وهو أن من حضر الجمعة وحضر العيد وكان يوم جمعة يعني لا يلزمه يأتي الجمعة، بل يصليها ظهرا في المكان الذي يكون فيه، أو يصلي الناس جماعة يعني في مساجدهم اللي هي مساجد الجماعة وليست الجمعة، استدل على أنه فرض عين بهذا الحديث. قالوا لو كانت العيد ما هي فرض عين ما كان يغني العيد عن الجمعة، والجمعة فرض عين، الجمعة فرض عين، فلولا أن العيد فرض عين ما كان يغني عن الجمعة، لكن كونه يعني يغني عن الجمعة وحضور الجمعة لا يلزم، لكن ينبغي أن يتنبه أن صلاة الظهر لا بد منها، ولا تسقط الصلاة عن الإنسان في وقتها إذا ما صار جمعة فلا بد من الظهر، وليس معنى ذلك أنه لا يشهد الجمعة أنه لا يصلي لا جمعة ولا ظهر، بل الظهر لا بد منها، وإنما الذي يسقط هو حضور الجمعة وشهود الجمعة، لأنه شهد في أول النهار عيد صلاة العيد فأغنى ذلك عن الجمعة لمن أراد أن لا يحضر الجمعة. ولهذا كما قلت استدل بعض العلم على وجوب صلاة العيد على الأعيان يعني استنادا أو أخذا لما جاء في هذا الحديث، قالوا لأن الذي لو كانت العيد ليست فرض عين لكانت، وكثير من العلم يقول أنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها ويحث عليها حتى العواتق وذوات الخدور وحتى الحيض يذهبن لصلاة العيد، ولكن يعتزلن المصلى ويحضرن دعوة المسلمين والصلاة دون أن يصلين مع اعتزالهن المصلى، هذا يدل على عظم شأن صلاة العيد، وأنه لا ينبغي التهاون فيها والتساهل في أمرها. وإذا فإطلاق الجمعة أو العيد على الجمعة على أنها عيد الأسبوع قد جاء يعني في هذا الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري في آخر كتاب الأضاحي: من قال أنها على الأعيان يريد رجالا ونساء. لا لا لا، كما هو معلوم أصلا الجمعة والجماعة لا تجب على النساء، الجمعة والجماعة لا تجب على النساء، لكن هذا يعني معناه تأكد حضورها، وإلا فالنساء يعني لا تجب عليهن الجمعة ولا الجماعة من باب أولى العيد يعني، وكذلك لا تجب لو لم تخرج يعني ليس عليها شيء، لكنه رغب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزينة من السنن. الفطرة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عشرة من الفطرة: قص الشارب وقص الأظفار وغسل البراجم وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ثم أورد النسائي بعد ما فرغ من كتاب الإيمان وشرائه أتى بكتاب الزينة. وكتاب الزينة يعني بعض العلماء يعبر عن مثل هذا الكتاب بكتاب اللباس، وهذا هو الغالب على يعني تعبيرات المحدثين والفقهاء أن يأتوا بكتاب اللباس، لكن النسائي رحمه الله عبر بكتاب الزينة ويدخل فيه اللباس. وتعبيره بالزينة يعني شامل، لأن يدخل فيه اللباس وغير اللباس، يدخل فيه اللباس وغير اللباس، والزينة كما هو معلوم تكون في اللباس وغير اللباس، تكون في هيئة الإنسان وفيما هو متعلق بالإنسان بجسم الإنسان وفيما يكون على الإنسان من لباس، كل هذا يطلق عليه الزينة. وبعض أهل العلم يأتي باللباس ثم يأتي بتلك الأمور الأخرى التي لا شأن لها في اللباس، ويكون ذلك تغليب اللباس على غيره، لأن اللباس يعني كثير من المباحث تتعلق باللباس، فيأتي مع ذكر اللباس أمور أخرى ليست من اللباس وهما يلبسه الإنسان على جسمه. لكن التعبير للزينة يعني أدق من ناحية أنه يشمل اللباس وغير اللباس، واللباس يجعل الزينة، والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني زينتكم، مقصود ذلك أنه يتخذ اللباس اللائق والمناسب واللباس الطيب. ومن المعلوم أن الحديث الذي فيه يعني عرض عمر إلى أن يتخذ يعني حلة يعني من ديباج تكون للجمعة والعيدين، فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، يعني معناه أن الجمال والزينة يعني تكون يعني مثلا في اللباس وغير اللباس. فتعبير النسائي رحمة الله عليه في كتاب الزينة بدل كتاب اللباس يعني أدق، لأنه يشمل ما يلبسه الإنسان وما لا يلبسه مما يكون متعلقا بجسمه، ما يكون متعلقا بجسمه، وكذلك مما يعتبر زينة يعني في غير الجسم، لأنه أيضا أورد يعني أشياء أخرى خارجة عن الإنسان وجسمه، خارجة عن الإنسان وجسمه وهي تتعلق بالزينة. وقوله من السنن يعني هذا اللفظ يحتمل أن يكون كتاب الزينة من السنن، أي من سنن النسائي، ثم يأتي بعد ذلك عنوان خاص: الفطرة. الفطرة كتاب الزينة من السنن الفطرة، ثم يأتي بسطر: الفطرة. ويعني يؤيد يعني هذا أنه جاء في بعض النسخ بدأ في آخر الكتاب بدل كتاب الزينة من المجتبى، من المجتبى، ومن المعلوم أن المجتبى هو السنن الصغرى، فتكون المجتبى مرادفة للسنن، مرادفة للسنن. والاحتمال الثاني هو الذي جاء في بعض النسخ: كتاب الزينة هكذا، ثم يأتي بعد ذلك: من السنن الفطرة. السنن الفطرة يعني الفطرة من السنن، يعني السنن الثابتة، السنن التي هي كالجبلة والتي توارد عليها المرسلون صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، كما قال ذلك بعض أهل العلم، بمعنى أن هذه سنة من سنن المرسلين الثابتة التي تواردوا عليها وجاءت عنهم أو أضيفت إليهم ونسبت إليهم. فإذا كلمة من السنن والفطرة يعني في بعض النسخ كتاب السنن من من من من من السنن كتاب الزينة من السنن ثم يأتي الفطرة عنوان خاص. والنسخة الثانية أو الأمر الثاني كتاب الزينة هكذا اسم الكتاب ثم يأتي عنوان من السنن الفطرة أي من سنن المرسلين من السنن الثابتة المستقرة التي توارد عليها والتي جاءت عن المرسلين أو نسبت إلى المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليها. الحاصل أن تعبير النساء بالزينة رحمة الله عليه تعبير دقيق ووافي وهو أدق من التعبير باللباس، لأن التعبير باللباس يطلق على غيره من الأشياء التي ليست لباس تغليبا، يعني غلب جانب اللباس على جانب غيره على غيره. وأما بالزينة هكذا فيشمل اللباس وغير اللباس، يشمل اللباس وغير اللباس ولا تغليب لشيء على شيء ولا تغليب لشيء على شيء. ثم ورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة من الفطرة، عشرة من الفطرة أي عشرة أمور أو عشرة أشياء، لأن يعني التذكير والتأنيث بحسب ما يقدر من المضاف، يعني إذا جاء عشر يعني عشر خصال، إذا جاء عشر يعني بعض الأحاديث يأتي عشر، اللفظ مذكر والمقصود التأنيث، فيأتي يعني المقصود عشر خصال يعني من الفطرة، ويأتي عشرة كما جاء هنا والمقصود عشرة أمور أو عشرة أشياء، يعني يقدر شيء يعني مذكر مع ذكر عشرة، لأن عشرة تأتي للمذكر وهذا يعني من الشيء الذي فيه العكس، لأن التاء لما جاءت صار للمذكر ولما راحت التاء صار للمؤنث، يعني في هذا العدد، يعني عشر يقال للنساء عشر نساء ولا يقال عشر رجال، عشر رجال، وكذلك عشرة رجال ولا يقال عشرة نساء، عشرة نساء، فيذكر العدد مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، لكن يعني يكون المقدر في حال التذكير يعني شيء يدل على التذكير كعشرة أمور أو عشرة أشياء، ويقدر مع التأنيث في حال التأنيث عشر خصال أو عشر سنن. هنا الفطرة من الفطرة إلى الفطرة هي الجبلة أو الشيء الثابت المستقر، ومعنى هذا أن هذه من الأمور التي فطر الله عليها الناس وتوارد عليها المرسلون صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وهي تتعلق بالنظافة، وهي كلها تتعلق بالنظافة. فقوله إيش أولها؟ قص الشارب. قص الشارب، قص الشارب يعني جاء في بعض في هذه الرواية قص الشارب، وفي بعض الروايات إحفاء الشارب، وقيل يعني ففيه القص وفيه الإحفاء، والإحفاء هو الاستئصال، لكنه ليس الاستئصال بحلق، وإنما يعني يكون الشيء القص الذي هو تقصير أو قريب من الحلق لكن لا يحلق، لأنه ما جاء شيء يدل على الحلق، لا يحلق لأنه لم يأتي شيء يدل على الحلق، ولكنه يعني يقصر إما تقصيرا يعني مناسبا بحيث لا يبقى للإطالة معنى أو بقاء، لا يحصل لها بقاء اللي في إطالة، يعني بأن يكون طويلا جدا ثم يقص أطرافه يعني ما يكفي هذا، ولكن يعني يستأصله بحيث تبقى أصوله، وأما الحلق لا تبقى أصوله وإنما يزيله ما يبقى إلى الجلد وليس فيه شيء من الشعر، كما يحلق الرأس وتحلق العانة ولا يبقى إلا مكان الشعر، بخلاف القص فإنه يكون يعني مع أخذ أطرافه وأخذه يعني من أسفل، بحيث تبقى أصوله قصيرة جدا، بحيث تبقى أصوله قصيرة جدا. ومن المعلوم أن قص الشارب فيه فائدة وفيه مصلحة، وفيه أولا مخالفة المشركين، وفيه أيضا يعني أنه إذا طال فإنه ينزل على الماء، إذا جاء الإنسان يشرب ويضع الماء في فمه يكون شاربة في الماء. ومن المعلوم أن يعني الشارب قد يكون فيه شيء من الغبار، قد يكون فيه شيء مما يعني من آثار ما يبقى عند كل إنسان يتمخط ويخرج من أنفه ما فيه من أذى، قد يكون يعني فيه شيء من الأشياء التي بقيت في الشعر، فيكون إزالته وعدم يعني بقائه بحيث لا يصل الماء أو لا يقرب من الماء، لكن إطالته جدا تصل إلى الماء، وعندما يشرب الإنسان يقع في الماء، وهذا منظر يعني سيء. نعم. الشارب وقص الأظفار. والشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة العليا، الذي ينبت على الشفة العليا. وقص الأظفار تقليم الأظفار، وأيضا هذا فيه نظافة، لأن الأظفار إذا بقيت يتجمع الوسخ تحتها، تكون يعني في وسخ وأشياء مترسبة في هذا المكان الذي تحت هذه الأظفار الزائدة والخارجة عن أصولها، والتي يتغير لونها إلى البياض، والتي إذا قلمت لا يتأثر الإنسان، بخلاف يعني الأصل الذي يعني لم يصل إلى حد البياض، فإنه إذا قلم يتأثر الإنسان ويخرج الدم فإذا التقليم فيه نظافة، وهو عدم تعريض الأظفار لأن يتجمع تحتها الوسخ القذر الذي هو سيء ومستقدر. وإذا أكل الإنسان وفي بين أظفاره هذا الوسخ ذهب إلى جوفه، ذهب إلى جوفه هذا القذر وهذا الوسخ. فإذا هذا من الفطرة ومن سنن الفطرة. أيوة. وغسل البراجم. وغسل البراجم وهي الأماكن التي يعني ينبع عنها الماء، يعني في الأصابع، يعني مثل ما يكون بين الأصابع، يعني الذي يعني عندما ينثني يعني الأصبع، يعني قد يعني لا يصل الماء إلى مكان انثنائه، فيعني الإنسان يتحقق من استيعاب الماء على المفاصل، ويعني ما كان يعني متصلا وما كان ينثني، ويحرص على يعني أن يصل الماء إلى الأماكن التي قد ينبع عنها الماء، مثل ما يكون بين الأصابع، يعني قد ينبع عنه الماء، ومثل ما يكون بين الأصبع إذا انثنى يعني قد ينبع عنه الماء، وهكذا. أيوة. وإعفاء اللحية. وإعفاء اللحية يعني إبقاؤها موفرة على أحسن هيئة وعلى أجمل هيئة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال أن النظافة تقتضي أن تزال كما يفعل بعض الناس الذين يحلقون لحاهم ويتجرؤون على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يتجرؤون على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أن هذا فيه نظافة، فإن النظافة تكون في ما شرعه الله عز وجل، ولا تكون في مخالفة ما شرع الله، ولا تكون في مخالفة ما شرع الله، وإنما تكون يعني باتباع السنة، وهذه من سنن الفطرة ومن سنن المرسلين. ولهذا جاء في القرآن عن هارون خاطب موسى: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني اللحية موجودة، يعني صاحب لحية، والأنبياء أصحاب لحى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية وكان كث اللحية، وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا كذلك، يعني فيهم من هو كذلك، وقد ثبت في اللحية أو ثبتت اللحية في أوجه ثبوت السنة الثلاثة، لأن السنة تثبت بثلاث طرق. الطريق الأولى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أقواله أحفو الشوارب وأعفو اللحى، هذا قول. والثاني فعله، وفعله أنه كان معفيا للحيته. والثالث إقراره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة معفين لحاهم ويقرهم على ذلك، ولا يأمرهم بأن يحلقوا لحاهم ولا أن يقصروا لحاهم، وأن يكونها موفرة. وقد جاء الأمر بإعفائها بألفاظ متعددة، جاء بلفظ أعفو، والإعفاء هو الترك، ومنه عفت الديار يعني إذا خلت من أهلها، وأن يتركوها يعني موفرة. وجاء بلفظ أرخوا، أرخوها، وجاء بلفظ وفروا، يعني جاء بعدة ألفاظ كلها تدل على إبقائها وعدم التعرض لها وعدم أخذ شيء منها. والحديث الذي ورد عند الترمذي كان عليه الصلاة والسلام يأخذ من عرض لحيته وطولها، هذا غير ثابت، وفيه رجل لا يحتج به وهو عمر بن هارون البلخي، لا يحتج به ولا يعول على ما جاء عنه عند المحدثين. وإذا فالذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره إعفاء اللحاء وعدم التعرض لها، وإعفاء اللحاء والسواك، والسواك وكذلك السواك وهو تنظيف الفم بالسواك ذو الرائحة الطيبة، وهذا من الفطرة ومن سنن الفطرة، وفيه فوائد. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فائدتين منها بقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني فيه طهارة الفم ونظافته والابتعاد عن الروائح الكريهة التي تكون فيه إزالتها، وأيضا مرضاة الرب، كون الإنسان يفعل سنة وتحصل منه النظافة المشروع له الاتيان بها، فيكون بذلك اتبع السنة وفي نفس الوقت عمل على طهارة فمه وطيب رائحته، فجمع في كلامه صلى الله عليه وسلم هذا الإشارة إلى فائدة دنيوية وفائدة أخروية. فائدة دنيوية وهي طهارة الفم ونظافته، وفائدة أخروية وهي حصول رضا الله عز وجل. فائدة دنيوية وأخروية ليست خاصة بالأخرى، وإنما الإنسان يحصل ثواب ذلك في الدنيا والآخرة. ويشبه هذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة الشاب الذي كان أرسل يعني ثوبه وكان يعني يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام، وكان مريضا في مرض موته، حيث يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، ولما جاء ممن يعوده هذا الغلام وأثنى عليه ثناء عظيما ومدحه وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم وليت فعدلت، قال رضي الله عنه: وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم قال: ثم لما ولى الغلام وإذا ثوبه مس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أتقى لربك وأبقى لثوبك. فأرشد إلى فائدة دنيوية وهي كون ثوبه يبقى ويبتعد عن الوسخ ويبقى نظيف، بخلاف ما إذا وصل الأرض فإنه يتوسخ بوصوله إلى الأرض. وكذلك الفائدة الدنيوية والأخروية وهي تقوى الله عز وجل والأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا السواك هذا الذي جاء في الحديث، السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، يشبهه ما جاء عن عمر في قصة الغلام الذي نصحه في أن يبتعد عن الإسبال وقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وهو في مرضه وشدة ما هو فيه ما منعه ذلك من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا سيما والرجل قد مدحه وأثنى عليه ثناء عظيما بالكلام الذي قاله، ولم يمنعه ما هو فيه من شدة الألم حيث يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، ومع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا يقال كما يقول بعض العصريين أن هذه أمور قشور، هذه قشور يعني، ولا ينبغي الكلام في القشور، ويقولون الدين فيه لباب وقشور، هذا خطأ. الدين كله لباب ما فيه قشور، الدين كله لباب، كله يعني في غاية الحسن وغاية الكمال، كل ما جاء به الكتاب والسنة يعني حق وهدى، ولا يفرق بأن يقال هذا قشور ولباب فيخفف أو يهون من شأن بعض السنن وتشبيهها بأنها القشور. من المعلوم أن القشور أنها ترمى ويؤكل اللباب يعني في الفواكه وفي الأشياء التي يعني يستفاد من لبابها وتترك قشورها، فتشبيه السنن أو بعض السنن بأنها قشور لأن القشور يستغنى عنها ولا تستعمل ولا يستفاد منها، وإنما الاستفادة في اللباب، والسنة كلها لباب، وما جاء به الرسول كله لباب وكله حق، وإن كان متفاوت لا شك أن ما جاء في الشريعة متفاوت، ولهذا الشهادتين مقدمة على غيرهما، والصلاة مقدمة على الزكاة، وأركان الإسلام مقدمة على غيرها، الأركان الخمسة مقدمة على غيرها، وهكذا. ففيه أهم وفيه مهم والكل يحرص عليه. أما أن يهون من بعض الأشياء وتوصف بأنها قشور فهذا من الخطأ الفاحش ومن الخطأ البين، ولا يليق بالمسلم أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ السيئة ويصف الشريعة بأن فيها شيء يمكن الاستغناء عنه ويوصف بأنه لباء بأنه قشور. يعني هذا الذي يعني الإنسان إذا تكلم أو يعني فيما يتعلق بالإسبال وما إلى ذلك، يعني بعض الناس يقول يعني يتكلم في أشياء هي قشور، كيف يكون هذا قشور؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه في شدة في مرض موته وفي شدة ألمه يسقونه الماء فيخرج من جوفه ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ولما رأى هذا الغلام يمسك وقد مدحه وأثنى عليه قال ردوا علي الغلام ثم نصحه. هذا يدل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من العناية بالدين، يعني أصوله وفروعه، يعني وأنهم يعني قد برأهم الله عز وجل وسلمهم من أن يقعوا في مثل هذه الأخطاء الذي وقع فيها بعض الناس من تقسيم الدين إلى لباب وقشور. هذا خطأ كبير. الدين كله لباب ما في قشور، لكن لا شك أن الأحكام والأمور والسنن والشرائع بعضها يعني أهم من بعض، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ لما ذهب إلى اليمن أن يبدأ بالأهم فالأهم، إنك تأتي قومنا الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدق خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني في أهم وفي مهم، لكن لا يصلح أن يقال عن شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قشور، لأن القشور يستغنى عنها وترمى، ترمى يعني في الزبالات. أيوة. والاستنشاق، والاستنشاق وهو جذب الماء في الأنف وإخراجه، يعني حتى يخرج الأوساخ التي في الداخل، هذا فيه نظافة، أقول فيه نظافة. نعم. ونتف الإبط، ونتف الإبط، وجاء التعبير بالنتف لأنه مكان يعني مظنة لحصول الرائحة الكريهة، لأنه يعني شيء يعني لين يعني ومختفي ويصيبه العرق فتنبعث الروائح الكريهة منه، فإذا جاء النت يعني يكون استغسل الشعر الذي يعني بحيث يعني يذهب من أصوله، بخلاف ما لو حلق فإن الحلقة قد يقويه، لأن يعني الحلقة يقوي الأصول يعني بحيث أنه يخرج مرة ثانية وفيه قوة، يخرج وفيه قوة. ولهذا يعني جاء يعني ذكر حلق الرأس بالنسبة للمولود، لأن هذا الشعر الضعيف والشعر الذي كان يعني يعني وهو في بطن أمه يعني إذا أزيل ينبت شعر جديد قوي يعني في قوة. ومن المعلوم أن الشيء يعني كما هو مجرب عندما يحلق تكون مكان الحلق يعني يظهر بقوة، فإذا يعني نتف نتفا يعني يكون ذلك يعني أمكن في النظافة في هذا المكان الذي هو ضمن الرائحة الكريهة. نعم. حلق العانة. وحلق العانة يعني وهو الشعر الذي حول القبل، يعني الشعر الخشن الذي حول قبل الإنسان حول فرج الإنسان، يعني يحلقه يحلقه والحلق إنما يكون يعني بالموس، يعني لأن يعني قالوا لأن نتفه يعني فيه شدة وفيه يعني ضرر على الإنسان، وأيضا يؤدي إلى استرخاء المكان، يؤدي إلى استرخاء المكان. وأما المكان الذي هو الإبط فهو رخو بطبيعة الحال لأنه كان مختفي ويعني تكون فيه العرق فيكون يعني فيه اللين وفيه الرخاوة، بخلاف يعني ذلك المكان قالوا فإن يعني نتفه يؤدي إلى استرخائه. أيوة. وانتقاص الماء. وانتقاص الماء فسر بالاستنجاء، فسره بعض أهل العلم بالاستنجاء، الإنسان عندما يعني يقضي حاجته يستنجي، يعني والاستنجاء من النجو وهو القطع، يعني يقطع الخارج وأثر الخارج بالماء يعني بحيث أنه يزيله. وقيل أن المقصود به انتقاص الماء هو البول، يعني حيث يعني يكون غسله يعني يؤدي إلى يعني يعني توقفه، لكن الذي يتعلق بالنظافة والذي يطابق النظافة هو المعنى الأول الذي هو تفسيره بالاستنجاء، لأن هذه الأمور كلها يعني فيها نظافة. أيوة. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، يعني مع الاستنشاق، يعني الاستنشاق يعني يكون لاستخراج يعني ما يكون في الأنف، والمضمضة لإخراج ما يكون في الفم من الأشياء المترسبة أو يعني ما يكون فيه يعني من رائحة يعني يزيلها الماء أو يخففها، يعني مثل السواك. ويمكن يعني وقيل أن قد يكون مقصود بها ختان، لأنها هي التي جاءت في كثير من الروايات الصحيحة الختان، والفم تنظيفه وتطهيره جاء ما يدل عليه هو السواك، جاء تنظيفه وتطهيره هو السواك. لكن يمكن أن يكون أيضا المضمضة كما ذكر الاستنشاق، لكن الفم جاء فيه شيء يدل على نظافته وهو السواك، ولكن الشيء الذي يعني ما جاء فيه شيء في هذا الحديث وقد نسيه قالوا يحتمل أن يكون الختان، لأن الختان هو الذي جاء في كثير من النصوص يعني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الختان، والختان هو إزالة الغلفة التي تكون على رأس الذكر وفيها نظافة، لأنها لو بقيت فالبول عندما يخرج يكون يعني في داخل هذه الغلفة، لكن إذا كانت أزيلة الغلفة هذه يعني يبقى ما هناك شيء يعني يترسب فيه البول أو يعلق فيه البول أو يصعب تنظيفه أو يصعب تنظيفه, يعني فكل هذه من خصال الفطرة ومن سنن الفطرة. نعم فسر أيضا بالانتضاع, فسر أنه بالانتضاع يعني نضح الماء على الزكاة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, لكن تفسيره بأنه الاستنجاء يعني هو الأقرب, لأن كل هذه الأشياء يعني فيها نظافة وفيها تنظيف, وأما الانتضاح قد يكون يعني من أجل عدم التشوش يعني في خروج شيء من الإنسان, يعني بحيث يرتاح ويطمئن يعني ولا يعني تتعلق نفسه بأن حصل منه في نجاسة أو كذا إلى آخره. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن وكيع, عن وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن أبي زائدة, زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مصعب بن شيبة, عن مصعب بن شيبة هو لين الحديث أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن طلق بن حبيب, عن طلق بن حبيب وهو صدوق. نعم. أخرج له البخاري هذا مفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن الزبير, عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي صديقة مثل الصديق, التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العشرة كلها واجبات؟ لا, ليست كلها واجبة, ليست كلها واجبة, وإنما هي يعني بعضها مستحب, فيها واجب مثل الختان, الختان طبعا ليس موجودا فيها, لكن العاشرة الغالب أو يحتمل أن تكون هي العاشرة التي نسيت. والاستنشاق كما هو معلوم في الوضوء يعني بعض أهل العلم قال بوجوبه, وكذلك المضمضة وبينهم قال بالاستحباب, وكذلك يعني قص الشارب وإعفاء اللحى هذه كلها واجبة. وإيش سواك, والسواك طبعا مستحب, الأمور مستحبة ليس من الواجبات, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, يعني أمرتهم أمر إيجاب, يعني معناه أنه على الاستحباب وقد أمرهم, فإذا الذي لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر الإيجاب وأمر الاستحباب موجود, حيث جاء الحث عليه والترغيب فيه بقوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقص الأظفار, وقص الأظفار يعني كذلك أيضا هو من السنن, ولكن يعني إذا طالت أو يعني كان يعني فيها شيء يؤدي إلى مضرة فيعني قد يصل إلى الوجوب. قال أخبرنا محمد, نعم جاء في بعض الأحاديث أنه لا يعني يتجاوز 40 يوما, يعني لا يتجاوز 40 يوما, يعني معناه يعني إن هذا هو الحد الذي لا يتجاوزه, وأما كون يفعل قبله يفعل قبله, يعني يفعل لعشر أو لخمسة عشر أو لعشرين, لكن لا تجاوز 40. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال سمعت طلقا يذكر 10 من الفطرة, السواك وقص الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة والاستنشاق, وأنا شككت في المضمضة. ثم ورد النسائي ثم أورد النسائي الأثر مقطوع وليس مرفوع ولا موقوف, لأنه موقوف على التابع, والموقوف على التابع هو في اصطلاح المحدثين مقطوع, يقولون له مقطوع, ويعني وإذا قيل له موقوف يقيد موقوف على فلان أي التابعي, وإذا أطلق عند الإطلاق يراد به الصحابة, يعني ما ينتهي إلى الصحابة, المتن الذي انتهى الإسناد الذي انتهى المتن الذي انتهى إسناده إلى الصحابي قال له مرفوع موقوف, والذي انتهى متنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع, والذي انتهى إلى من دون الصحابة يقال له مقطوع، والمقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الأسانيد. قال إسناده منقطع يعني في رجل ساقط بين رجلين أو, أو, أو, أو عدة رجال ساقطين، هذا قال له منقطع. وأما المقطوع فهو المتن الذي انتهى إلى من دون الصحابة، المتن الذي انتهى إسناده إلى من دون الصحابي، هذا قال له مقطوع. المقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الأسانيد. هذا الأثر مقطوع أي موقوف على طلق ابن حبيب، وقد مر ذكر هذه الأشياء. ولم يبلغ عشرة، وإنما ذكر بعض العشرة، العشرة من الفطرة، السواك عشرة من الفطرة، نعم عشرة من الفطرة، السواك وقص، نعم وقص الشارب وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار وغسل البراجم، وغسل البراجم وحلق العانة، حلق العانة والاستنشاق، والاستنشاق وأنا شككت في المضمضة، وهذه السابعة، وهذه هي السابعة، وأنا شككت في المضمضة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو صنعاني ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن المعتمر. عن المعتمر بن سليمان، بن سليمان بن طرخان التيمي، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طلق. عن طلق قد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب أنه قال عشرة من الفطر من السنة: السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظفار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. قال أبو عبد الرحمن: وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث. ثم أورد النسائي الحديث حديث أثر الموقوف على طلق، أو الموقوف على طلق والذي هو مقطوع، وهو أوفى من الذي قبله. قال عشرة من الفطرة من السنة، عشرة من السنة، أيوة. فذكرها: السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية. وقص توفير اللحية هنا توفير بدل الإعفاء، أيوة. وقص الأظفار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. وحلق هذه عشرة يعني كاملة، وغسل الدبر يعني هو الاستنجاء، هو الاستنجاء، يعني هنا التنصيف على الاستنجاء، يعني هناك يعني قيل انتقاص الماء قيل هو الاستنجاء، هنا جاء بلفظ غسل الدبر اللي هو الاستنجاء. والاستنجاء إنما يكون عند قضاء الحاجة، ما يكون بدون قضاء الحاجة، عندما الإنسان يبول أو يحصل منه قضاء الحاجة يعني يستنجي. والنجو هو قطع الخارج، يعني معناه أنه يعني يزيل أثر الخارج سواء من يعني قبره أو دبره، هذا هو الاستنجاء، يعني قطع أثر الخارج بحيث لا يبقى له أثر، بحيث تكون المكان طاهرا ونظيفا ولا يعني يكون لذلك الذي خرج من السبيلين أثر حول يعني مكان الخروج، حول مكان الخروج من كل من السبيلين. قال أبو عبد الرحمن غسل الدور، نعم هي عشرة من أنها، لهذا كلها عشرة وقد مرت. نعم. قال أبو عبد الرحمن: وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة. الإسناد شو؟ إسناد قتيبة عن أبي عوانة عن أبي بشر. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، خرج أصحابه في الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة، خرج أصحابه في الستة. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية، يعني ذكر في الإسناد أبو بشر، وذكر في كلام النسائي في الآخر باسمه ونسبته، فأبو بشر هو جعفر بن إياس، ذكر في الإسناد بكنيته وذكر فيه وهو مشهور بكنيته وذكر في كلام النسائي في الآخر في التعليق باسمه. وهذه يعني من فوائد معرفة كون المحدثين، لأن لا يظن الشخص الواحد شخصين. الإنسان عندما وجد جعفر بن إياس ثم رجع الإسلام ما في جعفر بن إياس، لكن في أبو بشر، وأبو بشر هو جعفر بن إياس. فالذي يعرف أن جعفر بن إياس كنية أبو بشر ما يثبت عليه الأمر، والذي ما يعرف يقول جعفر بن إياس غير موجود في الإسناد، وهو موجود، هو أبو بشر، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن طلق. عن طلق، وقد مر ذكره. يقول حديث سليمان. حديث سليمان هذا المقطوع، سليمان اللي هو الإسناد الأول، اللي هو الثاني، لأنه جاء الحديث من ثلاث طرق الآن. الطريق الأولى مرفوع، وهو طلق الذي من طريق مصعب بن شيبة أو ابن أبي شيبة، والطريق الثاني عن طريق سليمان بن طرخان التيمي، والطريق الثالث من طريق أبي بشر وهو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية. يقول أنهما أشبه بالصواب، يعني الطريقين المرفوعين، لأن مصعب نعم الطريقين المقطوعين الطريقين المقطوعين الأخيرين يقول هما أشبه بالصواب، لكن جعفر بن هذا اللي هو مصعب الذي سبق أن مر خرج له مسلم، وكذلك أيضا يعني جاء لتلك الأشياء يعني شواهد يعني في أحاديث متفرقة، يعني فيها ذكر بعضها ذكر خمس وبعضها أقل وبعضها أكثر، فهو صحيح لا يقال أنه يعني ضعيف. نعم. يقول أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الضبع وتقليم الظفر وتقصير الشارب وقفه مالك. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه خمس من الفطرة، وقد سبق أن مر عشر من الفطرة، ولا تنافي بين ذلك، لأن هذه لأن يعني ما فيه الحصر، لأنه قال عشر من الفطرة وقال خمس من الفطرة، فالمقصود أن هذه من الفطرة، هذه من الفطرة، وليس المقصود حصرها في عشر ولا في خمس، وإنما بيان المقصود بيان عشر من خصال الفطرة أو بيان خمسة من خصال الفطرة، ولا تنافي بين ذكر العشر والخمس، لأن العدد الأصغر داخل في الأكبر.